السؤال الثاني يقول السائل: هل يجوز الاشتغال بالشهادة التي يتحصل عليها بالغش، علما بأن أهلي يريدونني أن أستكمل بها دراستي أو أن أتعين بها؟ بارك الله فيك، هذه الشهادة لا تغني عنك شيء. إن كنت توظفت في وظيفة معينة وأنت أهل للعمل فيها بقدراتك وجهودك وفهمك وأنجزت ما وكل إليك، فما تتحصل عليه من راتب هو حلال بإذن الله تعالى. وأما كونك تريد أن تكمل بها فلا أرى الغش في مثل هذه الأمور، فمن غشنا فليس منا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتق الله ودع هذه الأمور.